بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله تعالى عليه: وقوله البصير يعني المدرك لجميع المبصرات. واعلم أن النحاة خاضوا فيه وصلنا. واعلم قال: واعلم أن النحاة خاضوا خوضا كثيرا في قوله كمثله، حيث قالوا الكاف داخل عن المثل، وظاهره أن لله مثلا ليس له مثل، لأنه لم يقل ليس كه، بل قال ليس كمثله، فهذا ظاهر الآية من حيث اللفظ لا من حيث المعنى، لأننا لو قلنا هذا ظاهرها من حيث المعنى لكان ظاهر القرآن كفرا، وهذا مستحيل، ولهذا اختلفت عبارات النحويين في تخريج هذه الآية على أقوال. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أولا، إتماما لمسألة في مسألة السمع والبصر، ذكرنا أمس في نهاية الدرس أنه احتج المعتزلة في تعطيل صفة السمع بأن السمع ينشأ عن وصول الهواء المسموع إلى العصب المفروش في أصل الصماخ، قالوا والله منزه عن الجوارح. وأجيب عنهم: إذن المعتزلة ما وقعوا في التشبيه، ما وقعوا في التعطيل إلا وقد وقعوا في ماذا؟ في التشبيه، لأنهم قالوا إيش؟ السمع ينشأ عن وصول الهواء المسموع إلى العصب المفروش في أصل الصماخ، والله منزه عن الجوارح. هكذا فهموا صفة السمع فعطلوها بأنها المراد بالسميع أي العليم. وأجيب عن هذه الشبهة بأن هذا إنما هو في من يكون حيا من المخلوقين، والله سبحانه وتعالى منزه عن مشابهة المخلوقين، فهو سبحانه وتعالى يسمع المسموعات ويرى المرئيات بسمع وبصر يليق به لا يشبه سمع وبصر المخلوقين، كما أن ذاته سبحانه وتعالى مع كونه حيا موجودا لا تشبه حياته وذاته حياة المخلوقين وذواتهم، فكذلك صفاته لا تشبه الصفات. انتهى بتصرف من فتح الباري المجلد 13 صفحة 456. إذن يا إخوان، نستفيد أن المعتزلة السبب في تأويلهم صفة السمع أنهم تخيلوها بأنها جارحة من الجوارح، فصرفهم فحملهم ذلك على ماذا يا إخوان؟ على التأويل والتعطيل. في شيء؟ نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: واعلم أن النحاة خاضوا خوضا كثيرا في قوله تعالى كمثله، يعني في الكاف. ما هي هذه الكاف؟ حيث قالوا الكاف داخلة على المثل، وظاهره أن لله مثلا ليس له مثل، لأنه لم يقل ليس كهو، بل قال ليس كمثله. وبعض أهل العلم يقولون ليس، يعني الكاف زائدة، يقولون هكذا زائدة لفظا عرف الآن، والصواب كان يقال إيش؟ ليس مثله شيء. ومنهم من قال الكاف بمعنى إيش؟ للتشبيه، يعني مثل، الكاف بمعنى مثل، فكأنه قال ليس مثل مثله شيء. قال: فهذا ظاهر الآية من حيث اللفظ لا من حيث المعنى، لأننا لو قلنا هذا ظاهرها من حيث المعنى لكان ظاهر القرآن كفرا، وهذا مستحيل، ولهذا اختلفت عبارات النحويين في تخريج هذه الآية على أقوال. القول الأول أنهم قالوا إيش؟ الكاف زائدة، وتقدير الكلام ليس مثله شيء. بس لابد من لما حذف الزائد. أيوة، لكن أين خبر ليس؟ هنا الظاهر أنه حكاه بلفظه. لأنه أيوة، ولا لو قال إيش؟ ليس مثله شيئا خبر، لكن هنا ليس مثله شيء حكاه بلفظه، لا بأس. وهذا القول مريح، وزيادة الحروف في النفي كثيرة، كما في قوله تعالى وما تحمل من أنثى، وكأنه قال إيش؟ وما تحمل أنثى، فأتى إذن الكاء الحروف زائدة في الإعراب، وإلا من حيث المعاني فهي إيش؟ زيادة المباني، زيادة المباني تدل على إيش؟ على زيادة المعاني. فالكاف جاءت لزيادة في المعنى لأنها زائدة لا فائدة منها، كما في قوله وما تحمل من أنثى، جاءت لزيادة المعنى أي لتعميم جميع الأنافي. فيقولون إن زيادة الحروف في اللغة العربية للتوكيد أمر مضطرد، وأيضا يقولون إيش؟ زيادة المباني تدل على زيادة إيش؟ المعاني. والقول الثاني عكس ذا، قالوا بل العكس، قالوا إن الزائد مثل، ويكون التقدير ليس كهو شيء، لكن هذا ضعيف يضعفه أن الزيادة في الأسماء في اللغة العربية قليلة جدا أو نادرة بخلاف الحروف. فإذا كنا لا بد أن نقول بالزيادة فليكن الزائد الحرف وهي الكاف. والقول الثالث أن مثل بمعنى صفة، والمعنى ليس كصفته شيء. وقد قال تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون أي صفة الجنة، وهذا ليس ببعيد من الصواب. نعم عندي زيادة. إيش؟ قالوا إن المثل والمثل والشبه والشبه. سبحان الله، هذا الظاهر زيادة في الطبعة الثانية. أين؟ أنا. القول الثالث. نعم، وقالوا إن المثل والمثل والشبه والشبه في اللغة العربية بمعنى واحد. وقد قال الله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون أي صفة الجنة، وهذا ليس ببعيد من الصواب. نعم، قال والحقيقة القول الرابع أنه ليس في الآية زيادة، لكن إذا قلت ليس كمثله شيء لزم من ذلك نفي المثل، وإذا كان ليس للمثل مثل صار الموجود واحدا، وعلى هذا فلا حاجة إلى أن نقدر شيئا. قالوا وهذا قد وجد في اللغة العربية مثل قوله ليس كمثل الفتى زهير. والحقيقة أن هذه البحوث لو لم تعرض لكم لكان معنى الآية واضحا، وهذا هو الصحيح، أن لا تجد إنسان ذا فطرة سليمة يستشكل قوله تعالى ليس كمثله شيء. واضحة أن الله عز وجل أراد بهذه الآية نفي ماذا؟ الشبيه والمماثل له سبحانه وتعالى، لا يشبهه أحد من جميع الوجوه، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله سبحانه وتعالى. هذا هو الصحيح، أنه لو لم تذكر هذه البحوث لكان معنى الآية واضحا من غير تفاسير ومن غير إشكالات ومن غير زائد وغير زائد. ومعناها أن الله سبحانه وتعالى ليس له مثيل، لكن هذا وجد في الكتب. يعني إيش؟ بما أن هذا الكلام والخلاف وجد في كتب السلف، فالشيخ يقول نحن نذكره. والراجح أن نقول إن الكاف زائدة، لكن المعنى الأخير لمن تمكن من تصوره أجود. قال رحمه الله تعالى وقوله إن الله نعم ما، هنا نعم ما إيش؟ نعم الذي، نعم الذي، لأن ما هنا بمعنى الذي، فنعم فعل ماضي أو فعل ما، يعني نعم الفتى زيد أو نعم الرجل زيد، نعم فعل، وما هو اسم موصول بمعنى الذي. نعم أي نعم الذي يعظكم الله به، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. إذن زاد هذه الآية من الأدلة التي فيها إثبات صفتي السمع والبصر، وهما كما ذكرنا صفتان حقيقيتان لله سبحانه وتعالى، دل عليهما الكتاب والسنة وأجمع عليهما السلف، وعطلهما من يا أخوان الجهمية، نفوا الأسماء فضلا عن الصفات، وأثبتوا موجودا بشرط مطلقا بشرط الإطلاق بدون ما تقيد، لأنه قالوا كتعدد الأسماء يدل على تعدد القدماء، والمعتزلة أثبتوا الأسماء ونفوا إيش؟ الصفات. واختلفوا، منهم من يثبت الأسماء مجردة قال هي أعلام محضة فقط، ومنهم من يقول إيش السميع والبصير والعزيز كلها بمعنى واحد لا تدل على تعدد الصفات، لأننا لو أثبتنا الصفات لأثبتنا الجوارح وأثبتنا أبعاض وكذا وأجزاء لله، وإذن أثبتنا مع الله قدماء أيضا، لذلك أثبتوا الصفات. وأما السلف قالوا، وأما الأشاعرة فأثبتوا إيش؟ السمع والبصر. لماذا أثبتوا السمع والبصر يا أخي؟ لأنها دل عليها العقل، لأنهم أخذوها من القرآن والسنة. لو أخذوها من القرآن والسنة لأثبتوا صفة الرحمة وصفة الغضب وصفة العزة وصفة الرحيم وصفة ماذا؟ الجبار، وهكذا صفة القدم وصفة النزول. لكن قالوا تلك لا يثبتها العقل فلا نثبتها، وأما ما ورد من الآية من أدلتها في النصوص فنؤولها، وكل ما أوهم التشبيه فوضه أو أوله أو فوضه ترم تنزيها. وأثبتوا هذه الصفات لأن العقل دل عليها كما ذكرنا. قالوا يستحيل أن يكون خالق وليس حيا، وأن يكون حيا وليس له سمع بصر، وأن يكون خالقا وليس له قدرة، ولا ويكون قدرة ما له علم. إذن هذه السبع صفات التي هي سبب الوجود وسبب الخلق، حي مريد قادر علام له السمع والبصر والكلام، هذه يسموها إيش؟ صفات عقلية. ومنهم من يزيد في ذلك كما ذكر علماؤنا، والماترودية الكلابية يذكرون حتى يصلونها أحيانا إلى 9 أو إلى 15، كل واحد إذا أظهر له العقل زيادة زاد. قال الشارح رحمه الله تعالى: هذه الآية تكملة لقوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وقد ورد سبب في هذا الحديث، وهو ما جاء في توحيد ابن خزيمة وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قرأ هذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إلى قوله إن الله كان سميعا بصيرا. فقال فأشار فوضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إبهامه على أذنه والسببة على عينه، توكيد أن الله كان سميعا بصيرا. وهذا ليس من التشبيه، ولكن من باب إيش؟ التوكيد، وحتى لا يذهب ذهن أحد إلى شيء آخر، وإنما زيادة من التثبيت، كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث ابن عمر لما قال: إن الله يقول أنا الملك، أنا الجبار، أنا المتكبر، أين ملوك الأرض؟ وثم ذكر إيش؟ إن الله يقبض السماوات والأرض بيمينه والأخرى بشماله والأرض بشماله، ثم يهزهن ويقول أنا الملك. قال عبد الله بن عمر: فلقد رأيت المنبر يهتز من تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قلت: أساقط هو برسول الله؟ فكان يهزهن النبي صلى الله عليه وسلم عند أن قال إيش؟ ورب العالمين إيش؟ يقبض سماواته بيمينه والأرض بالأخرى. قالوا: ثم هزهن، النبي صلى الله عليه وسلم يحكي ويقول ان الله يهزهن، فهز يده هكذا حتى اهتز المنبر من تحته. وهذا ليس تشبيه ولا تمثيل، وانما هذا هو مبالغة من النبي صلى الله عليه وسلم في اثبات هذه الصفات. نعم. قال: فامر عز وجل بان نؤدي الامانات الى اهلها، ومنها الشهادة للانسان له او عليه، وان نحكم اذا حكمنا بين الناس بالعدل. فبين الله سبحانه وتعالى أنه يأمرنا بالقيام بالواجب في طريق الحكم وفي الحكم نفسه. وطريق الحكم الذي هو الشهادة تدخل في عموم قوله تعالى: أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. والحكم أيضا نؤديه: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. ثم قال سبحانه وتعالى: إن الله نعم ما يعظكم به. أصلها نعم ما، أي نعم الذي، نعمة الذي، إنما أضغمت فيها فأصبحت إيش؟ إن الله نعمة، وإلا أصلها نعمة ما. ولا طريق الحكم والحكم نفسه. كيف يا أخي؟ هذا يقصد فبين الله سبحانه وتعالى أنه يأمرنا بالقيام بالواجب في طريق الحكم وفي الحكم نفسه، أي في العمل به، وإحنا ونحن نسلك الطريق إلى الحكم والاقتداء به أو العمل به، وفي تطبيقه عند أن نسير أو نتوجه إلى الحكم بشريعة الله، أو مثلا نعظ أو نأمر، طيب، وفي الطريق إليه وفي الحكم في ذاته ونفسه. هذا ما تبين. قال: أن نحكم إذا حكم بالنسبة للعدل. فبين الله سبحانه وتعالى أنه يأمرنا بالقيام بالواجب في طريق الحكم. ما هو طريق الحكم؟ معرفته. طريق الحكم معرفته ومعرفة أدلته والحكم نفسه الذي نطبقه وننفذه. وطريق الحكم قال إيش هو؟ وطريق الحكم فسره قال الذي هو الشهادة، القيام بالواجب. يعني الحاكم يحكم بماذا؟ ما هو الطريق؟ الحاكم يحكم على بناء على ماذا؟ على ما يأتي ناس يشهدون عنده. رجل ضرب رجلا أو قتله، ما يمكن الحاكم أن يطبق الحكم نفسه هذا في القصاص والعقوبة المترتبة على هذا الجريمة إلا إذا إيش؟ عن طريق إيش؟ الشهادة. تعال يا فلان أنت اشتكيت أو تظلمت، من يشهد لك؟ قال إيش؟ إذن الطريق إلى تطبيق الحكم نفسه هو إيش؟ الشهادة. فالحكم يبنى على الشهادة، فهو مفسر نفس الكلام هنا. قال والحكم نعم، قال أصلها نعمة ما، ولكن أدغمت الميم بالميم من باب الإدغام الكبير، إدغام إيش؟ المتماثلين. قال لأن الإدغام لا يكون بين جنسين إلا إذا كان الأول ساكنا، وهنا صار الإدغام مع أن الأول إيش؟ مفتوح فشدد. يقول إيش؟ إذا كان الأول ساكن والثاني مفتوح أدغم الأول في الثاني، فلما كان هذا الأول مفتوح والثاني إيش؟ نعمة ما، شددت الميمان، أضغمت جعلت ميمان واحدة وشددت فأصبحت نعمة. نعم. وقوله نعمة يعظكم به، جعل الله سبحانه وتعالى الأمر بهذين الشيئين أداء الأمانة والحكم بالعدل موعظة، لأنه تصلح به القلوب. يعني سبحان الله العظيم، عندما أمر الله سبحانه وتعالى بأداء الشهادة وإقامة الحكم جعلها موعظة هكذا، فقال نعم إن الله إيش؟ إن الله نعم يأمركم به، نعم الموعظة ونعم الأفعال يعظكم به، نعم يعظكم به. نعم. طيب، فجعل الأمر بالقيام بأداء الشهادة والأمر بالقيام بالحكم وتطبيقه من أنفع المواعظ، إن هذه الأوامر التي أمرتكم بها من القيام بالشهادة والحكم نعم المواعظ ونعم الأشياء التي آمركم بها، لأن فيها ماذا يا إخوان؟ صلاح الدنيا والآخرة، وفيها صلاح أحوال الناس، وفيها العدل، وفيها الإنصاف، وفيها النصرة للمظلوم، وفيها القصاص من الظالم، وفيها أخذ الحق من الظالم وأدائه للمظلوم، لأنه لا تتم تقوم السماوات والأرض إلا بالعدل، فإذا ذهب العدل وقام الظلم فسدت السماوات والأرض، فسدت الدنيا، وحل غضب الله عز وجل، وأزيلت الدول وقامت الفتن بسبب الظلم وعدم العدل. فرب العالمين عند أن يحكم يأمر العباد إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم أن تحكموا بين الناس قام الخير بين الناس وانتشر الخير وذهبت الضغائن وذهبت الأحقاد وذهبت الشحناء وتحقن الدماء وتحقن الأعراض وتحقن الأموال إذا أقيم شرع الله عز وجل وأديت الأمانات إلى أهلها وأديت الحقوق إلى أهلها واقتصر للمظلوم من الظالم وهكذا. قال جعل الله سبحانه وتعالى الأمر بهذين الشيئين أداء الأمانة وهما أداء الأمانة والحكم بالعدل موعظة، لأنه تصلح به القلوب، وكل ما يصلح القلوب فهو موعظة، والقيام بهذه الأوامر لا شك أنه يصلح القلب. ثم قال نعم كما يصلح القلب، والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فربنا سبحانه وتعالى يقول إيش؟ أولا استجيبوا لله وللرسول، استجابة بأداء الطاعات وما أمرنا به من الواجبات، والانزجار نستجيب إذا قال انتهوا واتركوا كذا وابتعدوا عن الزنا وابتعدوا عن كذا، فنحن إذا ابتعدنا فقد استجبنا. لماذا؟ لأن عاقبة الاستجابة لأمر الله ولأمر الرسول صلى الله عليه وسلم الحياة الطيبة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالله سبحانه وتعالى وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم عند أن يأمرنا بعبادة أو بطاعة حتى على مستوى القتال في سبيل الله ما أمرنا بالهلاك أو دفع الأموال، ما أمرنا من بضياع أموالنا، ولكن أمرنا بما يجلب إلينا الخير والسعادة. وعند أن يحرم الله عز وجل الخمر تركها، لأن شرب الخمر فيها دمار على الإنسان. وعند أن يحرم الزنا والربا وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، والسرق والنهب والاعتداء على الآخرين، هذا فيه سعاسة ماذا؟ حياة طيبة حياة طيبة، وليس فيه حرمان بل فيه حياة طيبة. على سبيل المثال أيضا، عندما يأتي شيء يظن الناس أن فيه تناقض وليس فيه تناقض، عند الجهال يظنون هذا وأن هذا إجحاف أو جرائم. قال تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. كيف قصاص قطع يد وقطع رقبة وسفك دماء وتقول حياة؟ نعم، لأنه لنفرض عندنا مدينة أو قرية فيها 1000 إنسان يسكن مع عائلاتهم ونسائهم وعندهم أموال وعندهم متاجر. يوجد في هذه القرية رجل سارق يبقى إلى نصف الليل منتصف الليل وقام يسطو على البيوت وينهب ويكسر الدكاكين ويسرق. هذا أقلق حياة الناس وجعل الناس في ذعر ورعب على أنفسهم وعلى أموالهم وعلى أعراضهم. فربنا يقول ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، أي قاصصوا هذا الذي أقلقكم لتعيشوا أنتم حياة إيش؟ طيبة. ولكم في القصاص إقامة الحدود والقصاص على المعتدين والمجرمين حياة طيبة يا بقية المسلمين ويا معشر الناس. فإذا أقمتم الحدود وطهرتم الأرض من السرق ومن قطاع الطرق ومن القتلة وأخذتم على أيديهم عشتم بأمان ولكم حياة طيبة يا أولي الألباب. فهكذا تفسر إيش؟ الآية. عرف الآن؟ إذن فالاستجابة لله عز وجل، إن الله نعم يعظكم به من الأوامر والتوجيهات وإقامة الحدود وأداء الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم أن تحكم بين الناس وإقامة الشهادات والتعاون على البر والتقوى، كل هذا مما من الأشياء الطيبة أو التي تعود على الناس بالمصالح. نعم. قال ثم قال تعالى إن الله كان سميعا بصيرا. وقوله كان هذه فعل، فعل ماضي ناقص، ترفع المبتدأ وتنصب إيش؟ ويسمى اسمها، وتنصب الخبر ويسمى خبرها، لكنها مسلوبة الزمن. يعني قال إيش؟ يقول إنها مسلوبة الزمن بمعنى أنها ليست فعل ماضي ناقص، لكن سميعا بصيرا يدل على أنها ليست مسلوبة الزمن. إذا أنه لو قال إيش؟ كان الله كان سميع بصير، كان الله سميع بصير، لقلنا إيش؟ مسلوبة الزمن. لكن ننظر ما هو مراده. هو ما يقصد مسلوبة الزمن، أي مسلوبة الزمن الماضي، ولكن تدل على الأزمان كلها. أيوة، هو يقصد إيش؟ ليست على حقيقتها كما نقول فعل ماضي، بمعنى أنها ليست فعل ماضي ناقص، في ما وضعت له هي فعل ماضي ناقص. وكونها نصبت، لأنهم أهل النحو إيش يقولون؟ ما يسمونها تامة، ما يقولون ناقصة، هي تامة ولا تدل على الماضي إلا إذا إيش؟ إذا رفعت، إذا لم ترفع خبرا، هكذا كان، إذا لم تنصب خبرا. نعم. لكن هنا يقول في حق الله عز وجل ليس معناها إن الله كان سميعا بصيرا في الماضي، أما الآن فليس سميعا بصيرا، ليس هذا مراد. يقول هي ليس مسلوبة إيش؟ الزمان، لا تدل، بل كان تدل على إيش؟ على الاستمرار. ولهذا مثال ذكره ابن خزيمة نقلا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في كتاب التوحيد لابن خزيمة، ولعلنا سننظره، لأني اليوم واصل من سفر، كنت في صنعاء فما راجعت ولا فتحت الكتاب اليوم. نعم. قال لكنها مسلوبة الزمن، فالمراد بها الدلالة على الوصف فقط، يعني ما جاءت لتدل على الماضي، إن الله كان سميعا بصيرا في الماضي. طيب، أي أن الله متصف بالسمع والبصر دائما وأبدا. وإنما قلنا إذن هي تفيد ماذا يا أخوانيش؟ هي خبرية محضة في حق في هذا الموضع. كان جاءت لتدل على إيش؟ الإخبار المحض، لا أنها تدل على الفعل على الزمن الماضي. طيب يا أخوان، هذا مقصد الشيخ ابن عثيمين، أن كان ها هنا لم تأتي لتدل على الزمن الماضي، إنما جاءت للإخبار المحض عن أن الله سبحانه وتعالى كان سميعا بصيرا ولا يزال، وقد قال في هذا ابن عباس، وإن شاء الله نراجعه وننقله غدا إن شاء الله. قال فالمراد بها دلالة على الوصف فقط، أي أن الله متصف بالسمع والبصر، وإنما قلنا إنها مسلوبة الزمن، لأننا لو أبقيناها على دلالتها الزمانية لكان هذا الوصف قد انتهى، يعني كان الله سميعا بصيرا ثم إيش لم يعد كذلك، تنزه سبحانه وتعالى وتقدس عن ذلك. قال كان في الأول سميعا بصيرا، أما الآن فليس كذلك، ومعلوم أن هذا المعنى فاسد باطل أيضا، هو إيراد أورده الشيخ رحمه الله تعالى، وإلا أهل السنة ومن كان من أهل الفطرة السليمة لا يفهم أن كان تدل على ذلك. ونقول كما قال هو، لولا أنهم قد ذكروا خلو الخلاف في الكاف وأنها زائدة أو كذا لا كان تركها أولى، لأنه لا يفهم من الآية إلا أن الله سبحانه وتعالى متصف بالسمع والبصر دائما وأبدا، فسمعه وبصره باقي ببقاء الله سبحانه وتعالى وملازما الصفات ملازمة للذات سبحانه. قال لكنها نعم، أما الآن فليس نعم، وإنما المراد أنه متصف بهذين الوصفين السمع والبصر على الدوام، وكان في مثل هذا السياق يراد به إيش التحقيق، وهذا هو المفهوم المتبادر عند أهل السنة السلفيين وعند من كان من أهل الفطر السليمة من عوام المسلمين. وقوله تعالى سميعا بصيرا، نقول فيها كما قلنا في الآية التي قبلها، فيها إثبات السمع لله بقسميه وإثبات البصر بقسميه. طيب إيش قال؟ ما هو بقسميه؟ ما هما القسمان يا أخوان؟ المجيب والسامع للصوت، هذا بالنسبة للسمع. أيوة، السمع أنه يسمع ويسامع للصوت، والبصر أنه بصير، وأيضا قال إيش؟ لأنه قال سميع بمعنى سميع عليم، هكذا السميع بمعنى إيش؟ إن الله يسمع سرهم ونجواهم، بمعنى عالم بسرهم ونجواهم، فهو متضمن لصفة السمع وصفة إيش؟ العليم المطلع، هذا يقصد هذا. والبصير كذلك. وقرأ أبو هريرة رضي الله عنه هذه الآية وقال إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وضع إبهامه وسبابته على عينه وأذنه هكذا. إن الله كان سميعا بصيرا، هذا ليس فيه تشبيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعلها، وبعضهم يقولون يذكرون أثرا لا أدري عن الإمام أحمد وغيره أنه بعضهم فعل هكذا في صفة، فقال قطع الله هذه الإبهام أو هذه الأصبع، فنقول لعله ما بلغه إيش الحديث الذي فعل هكذا، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قد حكى عندما أخذ ذكر أن الله سبحانه وتعالى قال إيش إن الله يقبض السماوات والأرض بيمينه ويقبض الأخرى الأرض إيش الأخرى ويقبض الأرض بالأخرى ثم يهزهن، وهز النبي صلى الله عليه وسلم إيش يديه وقال إيش وما قدر الله حق قدره، ويقول أنا الملك أنا الجبار أنا المتكبر، أين ملوك الأرض أين الجبارون أين المتكبرون. والمراد بهذا الوضع تحقيق السمع والبصر، لا إثبات العين والأذن. واضح يا أخوان؟ أما العين فكيف؟ وقد قال الله سبحانه وتعالى إيش تجري بأعيننا. لا فيه كلام يفسر هذا. طيب قال فإن ثبوت العين جاءت في أدلة أخرى، والأذن عند أهل السنة والجماعة لا تثبت لله ولا تنفع عنه لعدم ورود السمع بذلك. نعم هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في مسألة إيش الأذن باللفظ هذا، أما السمع نحن نثبت السمع عموما، لكن تفصيل يقال كما قيل صماخ وأذن وكذا وكذا، تفاصيل هذه ما ورد بها القرآن ولا السنة ولا خاض فيها السلف، فيسكت عن الأذن نفيا وإثباتا، حتى لم نقل هل نقول ليس لله أذن، هذه صفة منفية سلبية، والصفات السلبية لا تكون إلا عن طريق القرآن والسنة. عرف الآن؟ لا يثبت لله ولا ينفع عنه شيء، يسكت تماما، ينزه الله سبحانه وتعالى بما نزه به نفسه. فإن قلت هل لي أن أفعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني إيش عند أن أذكر هذا الحديث وأضع الإبهام على السمع والسبابة على العين. قال فالجواب من العلماء من قال نعم افعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لست أهدى للخلق من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولست أشد تحرزا من أن يضاف إلى الله ما لا يليق به من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قلت ويستدل له على جواز ذلك أيضا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما إن الله يقبض السماوات بيمينه ثم يهزهن، وفعل ذلك ابن عمر، وحديث أنس في انسياخ الجبل وإنكار حميد على ثابت حكاية ذلك كما في توحيد ابن خزيمة. يعني إيش لما حكى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إيش يهزهن، ابن عمر عند أن حدث على المنبر أيضا إيش فعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهزهن، وأنس عندما حكى ماذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في سورة في الآية التي في سورة الأعراف قال فانساخ عندما ذكر إيش جعله دكا، فأخرج أنس بن مالك طرف خنصره هكذا، فأنكر حميد الطويل عليه فقال له يا ماذا لما تولى موسى للجبل جعله دكا، فلما تجلى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. قال أنس يحكي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تجلى له هكذا وأشار إلى طرف خنصره فحكاه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم حكاه أنس كما حكاه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما حكاه أنس حميد أنكر عليه فقال فضربه أنس في صدره قال وما أنت يا حميد، من أنت حتى تنكر علي، يفعلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأتى تنكر علي، يعني أنا أفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فلا تنكر علي شيئا فعلته كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. إذن من حدث بهذه الأحاديث وفعل كفعل النبي صلى الله عليه وسلم فهو مستن بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنهم من قال لا حاجة إلى أن تفعل هذا الفعل ما دمنا نعلم أن المقصود هو التحقيق، فهذه الإشارة إذن غير مقصودة بنفسها إنما هي مقصودة لغيرها، وحينئذ لا حاجة بنا إلى أن لا حاجة بك إلى أن تشير، لا سيما إذا كان يخشى من هذه الإشارة توهم الإنسان التمثيل، كما لو كان أمامك عامة من الخلق لا يفهمون الشيء على ما ينبغي، فهذا ينبغي التحرز منه ولكل مقام مقال. والذي يظهر يا أخوان أن جواز فعل ذلك، وأنت إذا حدثت عند العوام غالبا عوام المسلمين الذين ما زالت فطرهم سليمة لا ينكرون بل يعظمون الحديث ويزدادون تدبرا وخشية وإيمانا، لكن لو حدثت في أوساط ناس دنست فطرهم كالأشعرية وغيرهم سينكرون وربما يضجون. فيقال لكل مقام مقال، إن كنت تحدث في مجال بين صوفية أو بين ناس فلا تنفرهم، حدثهم بضرب الحديث ولا تفعل هكذا حتى لا ينفروا لعل الله يهديهم ثم بعد ذلك سيفهمون. وإن كنت في عوام من أصحاب فطر سليمة فلا بأس من أن يفعل النبي أن يفعل الرجل كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والله سبحانه وتعالى يقول قد كان لكم في رسول ولكم إيش قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وكذلك ما ورد في حديث ابن عمر كيف يحكي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأخذ الله عز وجل سماواته وأراضيه بيديه فيقول أنا الله ويقبض أصابعه ويبسطها، من الذي يقبض أصابعه ويبسطها يا أخوان؟ النبي صلى الله عليه وسلم يحكي كيف الله سبحانه وتعالى يفعل سبحانه جل في علاه، فيقال فيه ما قيل في حديث أبي هريرة. والفائدة المسلكية من الإيمان بصفته السمع والبصر أن نحذر مخالفة الله في أقوالنا وأفعالنا. وفي الآية من أسماء الله سبحانه وتعالى إثبات اسمين هما السميع والبصير، ومن الصفات إثبات السمع والبصر والأمر والموعظة. وإلى هنا إن شاء الله.